نور من القرآن. قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمتن تبارك وتعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام المختلفة كالإبل والبقر والغنم وما جعل لهم فيها من المصالح المتعددة والمنافع المتنوعة، فمن أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون، ومنها ومن أولادها يأكلون، وما لهم فيها من الجمال والزينة والفرحة حين تريح هذه البهائم وترجع عشيا من مراعيها، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة، وحين تسرح غدوة رجاء وأملا في حصولها على المرعى الخصيب والطعام الوافر. ومن منافع هذه البهائم كالخيل والبغال والحمير أنها مذللة مسخرة، فتحمل أثقال الناس من الأحمال التي يعجز عن نقلها وحملها الإنسان من بلد إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كالحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك. ومع هذا الفضل كله والنعم التي لا تعد والخيرات التي لا تحصى، فالإنسان مقصر في شكرها. ويخلق ما لا تعلمون، يعقب بها الباري سبحانه وتعالى على خلق الأنعام للأكل والحمل والجمال، وخلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، ليظل المجال مفتوحا في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل والنقل والركوب والزينة، فلا يغلق تصورهم عما هو خارج حدود البيئة وخارج حدود الزمان الذي يظلهم، فوراء الموجود في كل مكان وزمان صور أخرى يريد الله للناس أن يتوقعوها فيتسع تصورهم وإدراكهم، ويريد لهم أن يأنسوا بها حين توجد أو حين تكشف فلا يعادوها ولا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.